على المفهوم الصحيح وتربية الأفراد على هذا المفهوم الصحيح. فسواء القيام بالتصفية أو بالتربية هذا لابد له من تنظيم، فلا أحد ينكر التنظيم كلفظ مطلق، لكن قد ينكر ونحن أول منكرين تنظيما لا يقوم على هذا الأساس من التصفية والتربية. واضح إذن؟ طيب غيره. نعم تفضل. شيخنا معلوم انه كثير من العلماء لهم دور في تشويه الاسلام بقصد او بغير قصد. نعم. كان مثلا يسوقوا في كتبهم كثير من الاسرائيليات او الاحاديث الموضوعه. نعم. دون ان يبينوا مثلا درجه الحديث. وبعضهم ممن تثق به الامه وكذا. فمتى يكون العالم يعني تسلم له الامه القياد، حتى اذا قال مثلا في مساله بان هذا خطا او هذا الحديث كذا باطل او كذا يصبح يعني اهلا للتصفيه؟ وهل التزكيه يلزم منها النقله كما علي بعض الجماعات انه لابد ان يؤخذ المريض الى بيئه ايمانيه ولا يصلح ان يزكى في مكانه الذي هو فيه لانه مكان غفله، ويشبهون ذلك بمن سقط جلكم الله في حفرة امتصاصية ولا يمكن تطهيره في نفس المكان حتى يخرج ولو صب عليه قليل من الماء يتطهر؟ يعني لابد من نقله إلى بيئة مهيئة لهذه التزكية ولهذا الإصلاح. أفيدونا أطفال. سؤالك جمع عديدة من الأسئلة، ومن الصعب الفصل بينها والجواب عن كل فرد منها، فلعلك تبدأ بفرد فرد. أول سؤال.